لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم، أجذم يعني مقطوع. رواه أبو داود عن أبي روى أبو داود عن أبي هريرة. هذا الشرط. الشرط الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد للخطيب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو خطب ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما صحت خطبته. الله جل وعلا يقول ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ما ذكر اسم الله في التشريع والعباء إلا وذكر معه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فعند التشريع وعند العبادات يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام عند اسم الله جل وعلا، كما قال حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام يقول وشق له من اسمه ليجله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فالشرط الثاني للخطبة هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. شف الأذان لا بد من هذا، الواحد يكبر ثم يشهد لا إله إلا الله ثم يشهد أن محمد رسول الله. الإسلام لا بد للكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. لو شهد لا إله إلا الله من دون الشهادة بالرسالة لمحمد ما صح إسلام. وعند كل شيء إلا في مناطق عند الذبح، عند ذبح الأضحية، عند ذبح ذا الإنسان ما يذكر إلا الله، ما يذكر، لأن هذه عبادة يعني شرعت لله وحده جل وعلا، فلا يذكر إلا اسمه تبارك وتعالى، فيقال بسم الله والله أكبر، ولا يقال اللهم صل على رسول الله وكذا. فهذه شرطين للخطبة. الشرط الثالث قراءة آية، قراءة آية من كتاب الله، لا بد للخطيب أنه يقرأ آية من القرآن، يذكر الناس بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ سورة قاف، لأن فيها مواعظ وفيها ذكر الموت وذكر الحساب وذكر النفخ الصور إلى آخر، وذكر الملكين أن يكتب منها حسنات والسيئات، فهي يعني تذكر بالآخرة وتذكر بيوم القيامة. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد يقرأ ما يشاء، يعني أي آية، لكن الأفضل أن تكون الآية تناسب الموضوع، تناسب الموضوع. إذا كان يحث على الصدقة ذكر آيات الصدقة، إذا كان يحث مثلا على الصيام ذكر آيات الصيام، يحث على الحج ذكر آيات الحج، يذكر يحث على بر الوالدين يذكر يعني الآيات الواردة في بر الوالدين، وهكذا تكون الآية مناسبة للخطبة، مناسبة للموعظة الذي هو يقول. وقراءة آية كاملة لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس. قال أحمد يقرأ ما شاء. قال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامة لم يكفي، يعني فيه آيات يعني وحدها ما تستقل بمعنى، مثل مدهامتان آية من سورة الرحمن، ولكنها وحدها ما تعطي معنى، لأن هذه صفة للجنتين، مدهامتان صفة للجنتين، فكونه مدهامتين إيش المدهامتين؟ لازم يصير قبلها شيء، ومن دونهما جنتان إلى آخرهم، يذكر أنهم مدهامتان يعني أنهم سود من النعيم ومن كذا. أو ثم نظر وحده يعني إيش نظر؟ من هو اللي نظر؟ ونظر لإيش؟ لازم أنه هذه ذرني وما خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأنا أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم نظر، يعني نظر لحاله لكن إذا قريت آية أو آية قبلها وضح المعنى وبان المعنى. فالآية التي لا تستقل بمعنى ما تكفي إن الخطيب يقولها وحدها. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنب، ولو كان الخطيب جنب، لأن القرآن محرم على الجنب، لكن والخطبة تصح من الجنب، لكنه لو قرأها صحت مع التحريم أنه يقرأ آية وهو جنب، أين مع تحريمها. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أجزأ، لو يعني قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آية من الآية، هذه تعتبر يعني أتى بأركان الخطبة، أتى بأركان الخطبة. لكن يحسن أنه يذكر الناس ويعظ الناس ويخوف الناس ويرغب الناس، تكون الخطبة يعني مشتملة على الترغيب والترهيب. الشرط الرابع لشروط الخطبة الوصية بتقوى الله عز وجل، لأنه المقصود، لأن المقصود من الخطبة هو أنه يوصي الناس أنهم يتقون الله. تقوى الله ما هي؟ ما هي تقوى الله؟ تقوى الله تجعل بينك وبين الله وقاية، هذا معنى وقاية من عذاب الله، هذه تقوى الله، هذا معنى التقوى. تكون بأي شيء؟ تكون باجتناب المحرمات وفعل الواجبات، هذا أخسر شيء. فعل الواجبات يعني كل واجب عليك من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك وبر الوالدين تفعل، وتجتنب ما حرم الله عليك من الفواحش ومن المنكرات ومن المعاصي ومن إذا فعل الإنسان هكذا، قام بالواجبات وترك المنهيات، هذا يعتبر من المتقين، هذا هو الذي اتقى الله. وبعض العلماء أظن حبيب من يقول إن معنى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا، وأن تترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله. لكن المعنى الأول أوضح وأسهل، أن الإنسان إن التقوى معناها ترك فعل الواجبات وترك المنهيات، هذه التقوى مأخوذة من أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله وقاية، والوقاية من عذاب الله هي فعل الواجبات وترك المنهيات. هذه فالخطيب يقول للناس اتقوا الله، وإذا والأفضل أنه ما يقتصر على لفظ تقوى الله، يبين لهم يعني كيف يتقون الله وكيف ماذا يجتنبون وماذا يفعلون، حتى يكونون على بصيرة من معنى التقوى. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم الصلاة ثم بالموعظة ثم قراءة آية، على ظاهر كلام الجماعة، يعني انه يرتبها بالحمد لله والصلاة على رسول الله وتقوى الله، ثم يختمها بقراءة آية من كتاب الله. هذه يعني ترتيبه على هذا من باب الاستحباب، وإلا لو يعني نكسها واخلفها جاز ذلك. قال: ويبدأ بالحمد لله ثم الصلاة عليه على رسول الله ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام، ولا يبدأ في كل، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان، يعني إن هذه الأشياء يتيبة بالخطبة الأولى وبالخطبة الثانية، لا بد من هذا، ما يكفي بخطبة واحدة، لا بد في هذه وفي هذا. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، يعني هذا مثل ما قلنا على القول باشتراط العدد، يقول لا بد انك وقت ما يقرأ الآية، وقت ما يحمد الله، وقت ما يصلي على رسول الله، وقت ما يامر بالتقوى، أربعة الأركان انه موجود لنا العدد المطلوب وهو الأربعون، لا بد يقول كذا. فلو كانوا وقت قراءة هذه الأركان الأربعة ما وجد الأربعين يقول يعني ما صحت هذا، هذا على القول، لكن تقدم لنا أنه أنه أنه يصح إن شاء الله. يقول لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط أيضا للعدد، اشترط للعدد هذا كتكبيرة، فإن نقصوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا، يعني لو مثلا نقصوا وهو يدعو يدعو الله ما يضر هذا، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، فلو ذهب منهم ناس يعني الغرض من الأغراض أو نحو ذلك ثم نقصوا عن الأربعين على اشتراط الأربعين ما مرها ما يضر هذا إذا رجعوا وقت إيش وقته. وإن كثر التفرق التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت، يعني يقول إذا نقصوا عن الأربعين فإنهم يعيدون من جديد، إذا كان الوقت واسع، إذا كان عندهم وقت يكفي لأداء إيش لأداء الجمعة مع الخطبتين. أين؟ ويشترط لهما يعني للخطبتين أيضا الوقت، لازم لو مثلا دخل وقت العصر وهو ما انتهى من الخطبة انتهت الصلاة، راح وقت الصلاة، صلاة الجمعة راح، لأنه ينتهي وقت صلاة الجمعة بانتهاء وقت صلاة الظهر. أين؟ ويشترط لهما يعني الخطبتين أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إمام، لا بد أن يكون الخطيب هو اليصح، يعني على المذهب لا يصح أن يكون الخطيب مثلا رقيق، ولا يصح مثلا أن يكون مسافر لأنه ممن لا تجيب عليه الجمعة، ولا يصح أن يكون مثلا طبعا لا يصح أن يكون امرأة، وإذا قلنا إن الصبي لا تصح صلاته إمامته لا يصح أن يكون الصبي دون البلوغ إلى آخر، وإذا ما اشترطنا هذا ما صح. ولا بد أن يكون، ويشترط أيضا الوقت أن يكون الخطيب يصح إماما فيها، والجهر بهما، لا بد من الجهر بالخطبتين، لو صار يخطب وهو لا يسمع الناس بس يخطب بينه وبين نفسه ما صح، لا بد الخطبة حتى يسمعها الناس ويسمعها الحاضرون، إذا ما سمعوها فاتت الفائدة من الجمعة، فاتت الفائدة من الخطبة، فاتت الفائدة من الصلاة كلها. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر، لا بد أن يسمعها 40 على قول باشتراط 40 حيث لا مانع، والنية لا بد أن ينوي هذه مانع، والاستيطان لا بد أن يكون وقت أداء الخطبة هو مستوطن يعني في القرى في المدن، والاستيطان للقدر الواجب منهما، للقدر الواجب يعني من الخطبتين، والموالاة بينهما وبين الصلاة، ما يصح مثلا أنه يخطب مثلا الساعة 9 ولا يصلون إلا بالساعة 11، مثلا يجي يقول أنا بأخطبكم فيكم وأرجع أصلي فيكم، لا قال لا، لابد أن تكون الصلاة أن تكون بعد الخطب، يعني ما فيه إلا كان فاصل يسير جدا أما أن يتوضأ أو ينحو ذلك أو كذا فهذا جيد، أما أنه يصلي يخطب في أول الوقت ولا يصلي إلا في آخر الوقت أو في أثناء الوقت هذا لا يجوز ولا يصح، هذا في كأنه يعني فصل بين الخطبتين وبين الجمعة فصل طويل. يقول ولا يشترط لهما الطهارة، احنا قلنا ان الخطبتين انهن عوضا على الركعتين، بدل ما كانت الجمعة 4 ركعات جعلناها ركعتين، لكن عوضنا عن الركعتين بخطبتين، لكن مع هذا لا يشترط لهم الطهارة، يستحب أن يكون الخطيب متطهر من الحدث ومن النجس، يستحب هذا لكن ليس بشرط، لو خطب على غير طهارة وإذا انتهى من الخطبة ذهب وتوضأ صح، أو مثلا انتقض وضوءه أثناء الخطبة ما يجب عليه أنه يترك الخطبة، يكمل الخطبة وإذا انتهت الخطبة ذهب وتوضأ، ما في هذا، هذا كله يعني إيش جائز، فلا يشترط لهما الطهارة، لأن الخطبة ليست من صلب الصلاة، ليست الخطبة من صلب الصلاة، وإنما هي الخطبة يعني شرط يتقدم على الصلاة. قال ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين، يعني الحدث الأكبر الجنابة والحدث الأصغر وهو نواقض الوضوء والنجس كله ليس، ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، يعني ولو كان الخطبة بالمسجد، الخطبة بالمسجد ما يضر، لا ما يضر ولو كان على غير طهارة، يقول مثل الأذان يصح أن المؤذن أنه يخطب أنه يؤذن ولو كان غير متطهر يخطب ويذهب ويتطهر، الأفضل أنه نعم أنه لا يؤذن إلا على كمال الطهارة، لكن لو أذن وهو على غير طهارة حتى ولو كان جنب صح أذانه، فإذا أذن ذهب وأكمل الطهارة وأتم الطهارة، مثل ذلك مثل الخطبة مثل الأذان خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لا يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ولا من النجاسة، يصح أنه يخطب وأذى وهو على غير طهارة ثم بعد ذلك يتوضأ. وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، يعني ما يرد علينا إنسان يقول كيف يخطب بالمسجد وهو جنب، هو يصح أن الجنب يجلس في المسجد؟ نقول لا، الجنب حيحرم عليه البقاء في المسجد، ولكن هذا شيء والخطبة شيء آخر، إحنا نتكلم عن صحة الخطبة، نقول خطبة صحتها تصح ولو على غير طهارة، أما كونه جلس بالمسجد وهو على جنب هذا عليه إثم، لكنه ما يقدح بصحة الخطبة، ما يقدح بصحة الخطبة، فالخطبة الصحيحة ولو كان عليه إثم البقاء في المسجد وهو جنب، ولهذا قال وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، فالعبادة تصح والخطبة تصح ولو كان جنب وهو عليها الإثم بأنه بقى في المسجد وهو إيش وهو جنب. وكذا لا يشترط لهم ستر العورة، لا يشترط لهم، هذه أمور يأتون بها الفقهاء رحمة الله عليهم، يأتون بها تصويرية، ولا عاد من إنسان يبي يخطب وعورته مكشوفة، ما يعني هذه أمور ما هي صح، لكن عاد يعني يذكرونها من باب يعني إيش تحرير المسائل، تحرير المسائل يحررونها ويبينون يعني الصحيح منها من غير الصحيح والحرام منها، يقولون يعني كشف العورة حرام والبقاء أمام الناس حرام، لكنه ما له دخل بصحة الخطبة، الخطبة تصح ولو فرضنا إن مثلا ثوبه ما يعني مخروق على عورته ونحو ذلك تصح، هي لا تصح صلاته ولكن خطبته الصحيح، الخطبة الصحيح، بعض العبادات تصح ولو يعني الإنسان يعني غير على غير ستر. قال ولا يشترط، وكذلك لا يشترط لهما ستر عورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني ما هو شرط أن الخطيب هو الإمام، لا، لو خطب واحد وصلى بالناس آخر جاز، يجوز هذا، يجوز مثلا يكون واحد مثلا يعني عنده قدرة على الخطابة والصيت وكذا يخطب ولكن الإمام غيره، ما في شيء، يجوز، لأن الخطبة شيء والصلاة شيء، كما أن الأذان يؤذن المؤذن ويؤم الناس غيره، يؤم الناس غيره. قال ولا أن يتولاهم ومن يتولى، بل يستحب ذلك، يعني بس على وجه الاستحباب أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس، أما أن ذلك يجب لا ما يجب، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة للخطبة، بعد هذه أمر، يعني حتى الإمام ما يشترط أن يكون حاضرا للخطبة، لو ما جاء إلا بعد ما انتهى الخطيب وصلى بالناس صح الصلاة ولو كان أنه لم يسمع الخطبة، ولهذا قال ولا تجزئنا قال ولا السئين ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم. يبطل الخطبة الكلام المحرم، لو أن الخطيب شتم أحد أو تكلم كلام فحش أو ذا بطلت خطبته تبطل، ولو كان الكلام حتى يسير، حتى لو كان يسير تبطل، يعيده من جديد، لأن هذا ينافي الخطبة. خطبة ما فيها إلا الوقار ولا فيها إلا يعني إلا ذكر الله، وأما الشتم والفحش الكلام هذا ينافيها، فهو يبطلها. ولا تجزئ بغير العربي مع القدرة عليها، إذا كان يعرف اللغة العربية يجب أنه يخطب فيها، فإذا كان لا يحسن العربية فيخطب باللغة التي يعرف يجوز. وإذا كان المستمعون لا يفهمون اللغة العربية فهو يخطب الخطبة الواجبة، الخطبة التي قدمت لنا، يخطبها باللغة العربية أركان الخطبة، والوعظ والبقية يتكلم بلغة الحاضرين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، كل نبي يبعث باللغة التي يتكلم بها قوم حتى يفهموا، وإلا كان إيش الفائدة؟ فالخطيب يخطب باللغة التي يفهمها الحاضرون. الخطب هذه الواجبة وأركانها، لكن أيضا لها سنن، الخطبة لها سنن ينبغي للخطيب أنه يراعيها. قال ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر، ما يخطب مساوي للناس، لا، على مكان مرتفع حتى الناس يشاهدونه، حتى يسمعون كلامه، يسمعون موعظته. قال ومن سننهما أي الخطبتين يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو بكسر الميم من المنبر وهو الارتفاع، من النبر وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم. يعني الليلة الآتية أنا عندي عذر، ما أستطيع، إن شاء الله الأسبوع الآتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول صلاة الجمعة في الثكنات هل تجوز أم لا مع إن إقامتهم محددة؟ صلاة الجمعة في الثكنات الجيوش، الثكنات العسكرية، أي ناوين فيها الإقامة؟ الثكنات العسكرية هذه للإقامة، هذه يصلون صلاة الجمعة. سائل يسأل ما هو دليل من اشترط عدد 40 لصحة صلاة الجمعة، بينما كان النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر؟ ما لهم دليل إلا حديث جابر اللي مضت السنة، لكن الحديث ما هو صحيح أن في كل 40 جمعة، لكن الحديث ما صح. وحديث أسعد بن زرارة أنه صلى ببني بياضة لما كملوا 40، لكن كل هذه ما هي دليل، ما هي أدلة واضحة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول هل الاستيطان شرط صحة أم شرط وجوب لصلاة الجمعة؟ شرط للصح لا تصح منه، لو صلوها ما صحت منه. سائل يسأل ويقول نخرج أحيانا رحلات للترويح وتحقيق بعض الأهداف الدعوية، وذكر فضيلتكم أن الجمعة لا تصح بأصحاب الخيام، فهل علينا جمعة؟ ما عليهم جمعة، إن هم ما عليهم جمعة، لو دخلوا للبلد صحت بهم بغيرهم، وما هم وهم في مقامهم هذا ما ليس عليهم جمعة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل لو كان هناك بيوت قليلة خارج القرية، فهل يجب على أهلها حضور الجمعة في هذه القرية؟ يجب عليهم، هم يصلون بأنفسهم، يجب عليهم إذا كانوا ثلاثة فأكثر أنهم هم يصلون جمعة، إذا سمع المسافر النداء بالجمعة في بلدة وهو مقيم فيها فهل يجب عليه حضور الجمعة؟ ما يجب عليه، لكن لو حضر أجزأت عنه، هذا الذي تجب عليه بغيره، هذا يسمى ما وجبت عليه بنفسه وإنما وجبت عليه بغيره، إذا حضرها صحت منه وأجزأت، وأما هو لا تجب عليه، لو صلىها ظهر صحت منه. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول متى تكون تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ تكبيرات الانتقال بالصلاة هذه يعني سؤال طيب، هذا السؤال مهم، كثير من الناس بل كثير من الأئمة وكثير من طلبة العلم ما يدركون تكبيرة الانتقال، يعني تكبيرة الانتقال يعني إذا نزل من القيام إلى السجود أو رفع من الركوع إلى القيام أو ما بين السجدتين، التكبيرة متى تكون؟ بعض الأئمة ما يكبر حتى يضع جبهته بالأرض، هذا غلط، أو بعض الأئمة ما يكبر حتى يقف، إذا وقف قال الله أكبر، أو بعض لا، تكبيرة الانتقال من حين أنك تتحرك من ركن إلى ركن، ما بين الركنين هذا هو مكان التكبير، مثلا تبي تركع إلى قلت سيدة وقلت سيدة قلت الله أكبر، ينتهي تكبيرك إذا وصلت يديك إلى ركبتك، هذا وقت التكبير، سمع الله لمن حمده، تقول هذا الكلام من حين ترفع يديك من ركبتك حتى تستقيم، هذا وكان من السجود من حين ترفع جبهتك من الأرض حتى تعتدل جالس، هذا هو مكان التكبير، وكثير من الأئمة ما يكبر حتى يصل إلى الأرض ساجد، هذا غلط، بعض كثير من العلماء قال لا تصح هذه الصلاة ولا يصح هذا التكبير، لأن هذا تكبير في غير موضعه، هذه تكبيرات الانتقال وجدت في غير موضعها فلا تصح، فهذا لا بد للأئمة ولغير الأئمة أنهم يراعون هذا، وأن يكون مكان التكبير من أول الانتقال من الركن إلى الركن الذي يليه، هذا هو مكان التكبير. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول هل يجوز التيمم بالحائط إذا كان له غبار؟ هل يجوز التيمم بالحائط إذا كان له غبار؟ يجوز، كل ما تصاعد على وجه الأرض يجوز الإنسان يتيمم عليه، سواء كان فراش، سواء كان حائط، سواء كان ظهر بهيمة، سواء أي شيء يخبط الإنسان ويتيمم يجوز، ولا يشترط أنه لا يثور غبار، ما يشترط هذا. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول إذا مرت البنت الصغيرة بين يدي المصلي هل تفسد الصلاة؟ تفسد الصلاة ولو كان الصغير، إذا كان لا، يعني هذا حديث أبي ذر حديث يقطع الصلاة ثلاث، ذكر منها الكلب والحمار والمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أحسن الله إليكم، سائل يسأل هل تجوز الصلاة خلف إمام يأخذ أجرا على تغسيل الأموات؟ ما خل يجوز. سائل يسأل ويقول أنا رجل أقوم بزراعة التين وجمعه وأعطيه إلى أحد التجار فيبيعه، وفي آخر الموسم أذهب إليه وأخذ ثمنه ونأخذ كذلك بعض الماء ونقوم بتسديده العام المقبل، فهل هذا يجوز؟ يجوز هذا لا بس ما فيش. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ أنا رجل قدم إلى هنا لأداء العمرة، اغتسل في بيته ثم لبس ثيابه العادية إلى أن كان بمحاذاة الميقات وهو على الطائرة أحرم، ثم وصل إلى جدة وفي الطريق إلى مكة اغتسل مرة أخرى وأحرم أحرم منه حيث لبس الثياب بعد الغسل الأول، هل أفسد الإحرام الأول؟ هذا ما يجوز، هذا عمله الأول جيد، إنه يتأهب بلبس ملابس الإحرام والغسل، ثم إذا حاذ الميقات وهو بالطائرة نوى الدخول بالنسك، يبقى على هذا حتى تتم عمره، أما إنه يفرغ ما يجوز. العظم وينبت اللحم، فإذا رضع خمس رضاعات فهذا هو الرضاع المحرم، هذا الرضاع المحرم الذي يحرم، وهو الذي يثبت فيه ما يثبت بالنسب، يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب. وأما التمصيص اللي ما فيه الشيء أو رضعة بسيطة هذه ما تأثر، هذه لا تؤثر. وإذا شك في ذلك فالأصل عادي.